الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال: وأما على موضوعه فلأن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات. هذه المسألة الثالثة من المسائل التي تشتمل عليها مسألة وجه توقف الشروع، حيث تقدم وجه توقف الشروع على تعريف علم المنطق، وتقدم وجه توقف الشروع على بيان الحاجة إلى علم المنطق، وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة عليكم السلام، وهي وجه توقف الشروع على موضوع علم المنطق. وهنا أمور أربعة ترتبط بالموضوع. الأمر الأول: ما هو المراد من موضوع العلم؟ عندما يقال هناك موضوع لعلم المنطق، هناك موضوع لعلم النحو، هناك موضوع لعلم الفقه، ما المراد من موضوع العلم؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: هل لكل علم موضوع؟ بعد أن نعرف ما هو موضوع العلم، هل لكل علم من العلوم موضوع أم لا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إذا عرفنا موضوع العلم ما معناه، وعرفنا هل أن لكل علم موضوع أو لا، يقع البحث الثالث: هل تتمايز العلوم بتمايز الموضوعات أو لا؟ هذه الأبحاث الثلاثة هي أبحاث كبروية، ومعنى أنها كبروية أي لا تختص بعلم دون علم آخر. الأمر الرابع هو بحث صغروي، وهو: ما هو موضوع علم المنطق؟ ما هو موضوع علم المنطق؟ فما يرتبط ببحث الموضوع هو أمور أربعة، ثلاثة يعبر عنها بالأبحاث الكبروية لأنها لا تختص بعلم دون علم آخر. وأما البحث الأخير الذي سوف نتطرق إليه لاحقا هو بحث صغروي، لأنه يختص بتحديد موضوع خصوص علم المنطق. كلامنا في الأمر الثالث، أما بقية الأمور سوف تؤجل إلى الأبحاث القادمة إن شاء الله. البحث الثالث: هل أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أو لا؟ بعد الفراغ عن معنى موضوع العلم، وبعد الفراغ هل يوجد موضوع للعلم أو لا يوجد موضوع لكل علمين، بعد الفراغ عن هذين البحثين الكبرويين يقع الكلام: هل تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أو لا؟ هنا تقريبا ثلاث نظريات. النظرية الأولى، وهي نظرية المشهور من القدماء، أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. النظرية الثانية ما ذهب إليها صاحب الكفاية الشيخ المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف، من أن تمايز العلوم بتمايز الأغراض والغايات الداعية إلى تدوين العلم. النظرية الثالثة هي نظرية جمعية، بمعنى يمكن أن يكون تمايز العلوم بالموضوعات، كما يمكن أن يكون تمايز العلوم بالغايات والأغراض، كما يمكن أن يكون تمايز العلوم لا بالموضوع لا بالغاية بل بالمحمول. وهذه النظرية ما ذهب إليها السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. الكلام في النظرية الأولى تحديدا، قيل إن وجه توقف الشروع على موضوع العلم لأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، فلو لم يقف الشارع والدارس على موضوع العلم لم يميز علم عن علم آخر. فلما كان لعلم الأصول موضوع وهو استنباط الأحكام الشرعية الأدلة الاستنباطية، ولما كان لعلم الفقه موضوع وهو أفعال المكلفين من حيث الحلية والحرمة والوجوب، ولما كان لعلم المنطق موضوع تمايزت العلوم، فلو لم يقف الطالب والشارع على موضوع العلم لما امتاز علم عن علم آخر. إذن الضرورة التي تقتضي البحث عن موضوع العلم حتى يحصل التمايز ويحصل الافتراق والتفرد والامتياز عن علم بعلم عن علم آخر. هنا قيل أن هذه النظرية لا تنطبق دائما، وهي نظرية أن التمايز يكون بالموضوعات، وذلك لأننا نجد أن بعض العلوم موضوعها مشترك، موضوعها واحد. نظير ماذا؟ نظير علم البلاغة وعلم النحو وعلم الصرف، فإن الموضوع بين هذه العلوم الثلاثة مشترك وهو الكلمة والكلام. فالنحوي يبحث عن الكلمة والكلام، والصرفي يبحث عن الكلمة، والبلاغي يبحث عن الكلمة والكلام. فإذا كيف يحصل التمايز بين هذه العلوم الثلاثة مع أن موضوعها مشترك وواحد؟ قيل الموضوع على قسمين، موضوع مطلق وموضوع محيط. نحن نقول إذا لم يكن هناك جامع يجمع العلوم فيكون التمايز بالموضوعات مطلقا. نظير ماذا؟ نظير علم الفقه وعلم المنطق وعلم الفلسفة، فإنه لا يوجد جامع مشترك بين هذه العلوم الثلاثة. فعلم الفقه يبحث عن أفعال المكلفين، علم الأصول عن الأدلة الاستنباطية، علم الفلسفة عن مباحث الوجود. إذا لا يوجد موضوع ومحور وجامع واحد يجمع هذه العلوم الثلاثة. هنا يقال تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات، فلما كان لكل علم موضوع يختص به امتاز عن العلم الآخر. أما إذا كانت العلوم تشترك في محور وفي موضوع واحد كالبلاغة والصرف والنحو، هنا أيضا التمايز يكون بالموضوعات لكن الموضوعات المحيثة. بيان ذلك، يقال علم النحو يبحث عن الكلمة لكن من حيث، لاحظ التحييد، من حيث البناء والإعراب، وعلم الصرف يبحث عن الكلمة لكن من حيث الصحة والإعلال، وعلم البلاغة يبحث عن الكلمة والكلام لكن من حيث مطابقة المقام لمقتضى الحال. إذن هذا التحييد الموضوعي أوجب تمايز العلوم. إذن التمايز يكون بالموضوعات. فإن كان هناك جامع يجمع العلوم المشتركة فيكون التمايز بالموضوعات من حيث التحييث، وإن كان لا يوجد جامع بين العلوم فيكون بالموضوعات بنحو مستقل من دون حاجة إلى عملية التحييث. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية هي أن تمايز العلوم ليس بالموضوعات، والوجه في ذلك عدة أمور. واحد من هذه الأمور أنه قد يقال أن بعض العلوم لا موضوع لها، لا يشترط أن يوجد موضوع لكل علم. فإذا كان بعض العلوم لا موضوع موحد يجمع جميع مسائله وقضاياه، كيف يقال أن التمايز بالموضوعات؟ بناء على ذلك يكون التمايز بالغايات وبالأغراض، بمعنى لما كان الغرض المترتب على علم المنطق هو فون الفكر عن الوقوع في الخطأ، ولما كان الغرض والغاية المترتبة على علم الأصول هي الوصول إلى الحكم الشرعي، ولما كانت الغاية المترتبة على علم النحو هو فون اللسان عن الخطأ، امتازت العلوم بامتياز الغايات وبتعدد الغايات. فإذا أردنا أن نميز بين علم وبين علم آخر احتجنا إلى معرفة الغاية المترتبة على العلم، فاختلاف الغايات يستوجب اختلاف العلوم وامتياز العلوم، فيكون التمايز بين العلوم بالغايات والأغراض وليس بالموضوعات، لأنه قد يكون هناك علم لا موضوع له. وهناك نظرية ثالثة، أن العلوم قد تختلف بعض العلوم عن بعضها الآخر، فبعض العلوم تكون الامتياز بالموضوعات، وبعض العلوم يكون امتيازها بالغاية، وبعض العلوم يكون امتيازها بالمحمولات لا الموضوع ولا الغاية. فمثلا إذا جئنا إلى علم الفقه، بأي شيء يمتاز علم الفقه عن علم المنطق، أو بأي شيء يمتاز علم المنطق عن علم النحو؟ هنا يمكن تصور الامتياز بالغاية، فيقال لما كانت الغاية المترتبة على النحو فون اللسان عن الخطأ، والغاية المترتبة على علم المنطق فون الفكر عن الوقوع في الخطأ، امتاز علم النحو عن علم المنطق، فهنا يكون الامتياز بالغاية. وأحيانا يكون الامتياز بالموضوع، كما إذا لم تكن هناك غاية خارجية يعتد بها. نظير ماذا؟ نظير مثلا أن يقال بأي شيء يمتاز علم الفلسفة عن بقية العلوم، هنا قد يقال بالموضوع، فلأن موضوع الفلسفة هو البحث عن مباحث الوجود من حيث هو موجود، وبقية العلوم لا تبحث عن الوجود من حيث هو موجود، اختلاف الموضوع يؤدي إلى اختلاف العلوم. وقد يقال بالمحمول، نظير ما إذا جاء المؤلف وأراد أن يؤلف علما، هذا العلم يكون محور بحثه الحركة من حيث ما تعرض على الحركة، ما تعرضه الحركة. عندنا محمول وعندنا موضوع، مثلا يقال الزمان متحرك، الوقت متحرك، الكرة متحركة، الأرض متحركة، الإنسان متحرك. ليس الكلام في الموضوع وهو ما عرضت عليه الحركة، ليس الكلام في الموضوع، الكلام في نفس المحمول. فقد يكون البحث فيما تعرضه الحركة، فهذا بحث حول المحمول ويمتاز عن بقية الموضوعات ويمتاز عن بقية العلوم الأخرى بالمحمول الآخر. إذن لا يوجد ضابط ودليل يحصر امتياز العلوم بالموضوع أو امتياز العلوم بالغاية، بل يمكن أن يكون لا هذا ولا ذاك، بل يكون الامتياز بالمحمول. بل أعظم من ذلك، يمكن أن يكون الامتياز أمر اعتباري ليس حقيقيا، فيمتاز علم عن علم آخر بالفهرسة مثلا، فإذا فهرس علم المنطق فهرسة معينة، وفهرس علم الفقه فهرسة أخرى، وفهرس علم الأصول فهرسة ثالثة، يمكن أن يقال امتياز العلم هنا بنفس الفهرسة والتبويب، والفهرسة والتبويب أمران اعتباريان لأنهما من اعتبار المعتبر، يفهرس بهذا النحو ويفهرس علم آخر بنحو آخر. هذه مجمل النظريات التي طرحت لامتياز العلوم، والمشهور أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات النظرية الأولى. بيان صحة النظريات وما هو المختار موكول إلى محله. قال: وأما على موضوعه، وأما على موضوعه يعني وجه توقف الشروع على الموضوع. قال: وجه التوقف، فلأن تمايز العلوم، اختلاف العلوم بحسب تمايز الموضوعات، الموضوعات إما الموضوعات المستقلة أو الموضوعات المحيثة، أي من حيث، فإن علم الفقه مثلا إنما يمتاز عن علم أصول الفقه بموضوعه، لأن علم الفقه يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث إنها تحل وتحرم وتصح وتفسد، الحلال والحرام أحكام تكليفية، والصحة والفساد أحكام وضعية. وعلم أصول الفقه باحث عن الأدلة السمعية من حيث إنها الأدلة السمعية القرآن السنة، من حيث إنها تستنبط منها الأحكام الشرعية. فلما كان لهذا أي لعلم الفقه موضوع، ولذلك أي ولأصول الفقه موضوع آخر، صارا علمين متميزين منفردا كل منهما عن الآخر. فلو لم يعرف، هذا بيان وجه التوقف، فلو لم يعرف الشارع في العلم، الشارع في العلم أي الطالب، أن موضوعه أي شيء، موضوع العلم أي شيء هو، لم يتميز. وهنا أي في اللغة موضوع لطلب التمييز، فيقال فإذا قيل ما هو الإنسان فتقول حيوان، فيقال أي حيوان هو في ذاته، فيقال ناطق، أو يقال أي حيوان هو في عرضه فيقال ضاحك، فأي لطلب التمييز. أي شيء هو، لم يتميز العلم المطلوب عنده ولم يكن له في طلبه بصيرة. تم الكلام. قال: ولما كان، إذن بعد الانتهاء من المسائل الثلاث، نقول هنا إذا لاحظنا عبارة المصنف ماذا قال المصنف؟ قال: ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. أما المقدمة فتشتمل على ففيها بحثان، تشتمل على بحثين: الأول في ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه، وموضوعه. هذه وموضوعه هو البحث الثاني. إذا البحث الأول جمعه البحث الأول مجموع في أمرين، في ماهية علم المنطق وبيان الحاجة إليه. إذا هناك بحثان، البحث الأول يشتمل على ماهية المنطق أي تعريف المنطق وبيان الغاية والحاجة، والبحث الثاني موضوع علم المنطق. هنا السؤال، لماذا جعل تعريف علم المنطق مع بيان الحاجة إليه جعله في بحث واحد؟ قال أن التصديق بالغاية يستلزم التعريف بالرسم، من عرف غاية العلم عرف تعريف العلم. فهناك ملازمة بين التصديق بالغاية، لاحظ إذا لاحظنا التعريف فالتعريف يرتبط بالتصور، لا يقال التصديق بالتعريف بل تصور التعريف. أما إذا جئنا إلى الغاية نقول تصور الغاية أو التصديق بالغاية. التصديق بالغاية، التصديق بالغاية أي بغاية العلم، التصديق بالغاية يستلزم تعريف العلم بالرسم. ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة لأن ذكر الغاية تعد خاصة من خواص العلم، فإذا قيل الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق صون الفكر عن الوقوع في الخطأ، هذه الغاية خاصة من خواص علم المنطق، كما يقال الغاية من دراسة علم النحو صون اللسان عن الخطأ، صون اللسان عن الخطأ غاية وخاصة من خواص علم النحو. إذن الغاية خاصة العلم، وتقدم في المنطق أن التعريف بالخاصة تعريف حدي أو تعريف رسمي. أحسنتم، تعريف بالرسم، التعريف بالخاصة تعريف بالرسم، كقولك الإنسان ضاحك. إذن لماذا يكون التصديق لماذا يكون التصديق بالغاية يستلزم التعريف بالرسم، يعني يؤدي إلى معرفة العلم معرفة رسمية؟ نقول لأن ذكر الغاية خاصة والتعريف بالخاصة تعريف بالرسم، فمن عرف خاصة العلم عرف التعريف الرسمي. إذن التصديق بالغاية يستلزم التعريف بالرسم، فمن عرف غاية العلم استطاع أن يعرفه تعريفا رسميا، والمراد من التعريف الرسمي هو ذكر الخاصة. ولهذا المصنف عندما سوف يذكر تعريف علم المنطق ماذا يقول؟ يقول ورسموه، لماذا لم يقل وحدوه؟ قال لأنه ذكر الغاية، وإذا ذكرت الغاية في التعريف كان ذاك التعريف تعريفا رسميا دون العكس. فإن التعريف الرسمي لا يستلزم التصديق بالغاية، إذ يمكن أن يكون التعريف تعريفا بالرسمي من دون ذكر الغاية، كما لو عرف المنطق مثلا بأنه علم يبحث عن المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية من حيث أنها موصلة إلى من حيث أنها موصلة للكشف عن معلوم مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. فهنا عرف العلم المنطق وهو أنه يبحث عن المعلومات التصورية والتصديقية من دون ذكر الغاية. إذن التعريف بالرسمي لا يستلزم ذكر غاية، يعني ليس ضروري إذا عرف تعريفا رسميا أن تذكر الغاية. بينما التعريف، بينما ذكر الغاية يستلزم التعريف بالرسم. قال: ولما كان بيان الحاجة إلى المنطق، بيان الحاجة يعني التصديق بالغاية، ينساق إلى معرفته، أي معرفة المنطق. معرفة المنطق يعني تصور المنطق، يعني تعريف المنطق، تعريفه بالحد أو بالرسم. قال: برسمه، أي بالتعريف بالرسم. أوردهما، يعني أورد الغاية والتعريف في بحث واحد. إذا لماذا أورد المصنف التعريف والغاية في بحث واحد؟ نقول: لأن ذكر الغاية يستلزم التعريف بالرسم. فإن قيل، قلنا نحن أن الغاية تصديق، التصديق بالغاية، وأن التعريف تصور. فإذا قيل أن التصديق بالغاية يستلزم تعريف علم المنطق بالرسم، لزم من ذلك أن يكون التصور مكتسب من التصديق، أي أن التعريف تعريف علم المنطق بالرسم مكتسب من التصديق بالغاية. هذا مؤدى كلامكم. إذا قلتم التصديق بالغاية يؤدي إلى، يستلزم تصور تعريف علم المنطق، لازم من ذلك أن يكون التصور متوقفا على التصديق، وهو باطل، لأن العكس هو الصحيح. التصديق يتوقف على التصور، بينما التصور لا يتوقف على التصديق، إذ يمكن أن يتحقق تصور من دون تصديق، لكن لا يمكن أن يتحقق تصديق من دون تصور. نقول في المقام: نحن ليس مرادنا من أن التصديق بالغاية يستلزم التعريف الرسمي، ليس المراد التوقف. لا نريد أن نقول أن تصور علم المنطق يتوقف على تصديق التصديق بالغاية، لا نريد أن نقول أن تصور علم المنطق مكتسب من التصديق بالغاية، نقول أنه يستدعي، يستلزم، والاستدعاء أعم من التوقف. من صدق بالغاية وعرف الغاية وصدق بها عرف تعريف علم المنطق، لا أننا نريد أن نقول أن التصور يتوقف على التصديق. التصور لا يتوقف على التصديق، لكن أحيانا يكون التصديق بشيء طريق إلى تصور ذلك الشيء، وهذا لا بأس به. التصديق بشيء يؤدي بمعنى يكون طريقا إلى أخذ صورة عن ذلك الشيء. فمرادنا من الانسياق هو الاستلزام والاستدعاء، لا التوقف والاكتساب. فتأمل. قال: وصدر البحث بتقسيم العلم إلى التصور والتصديق. وجه التصدير، لماذا صدر البحث بتقسيم العلم إلى تصور وتصديق؟ وجه ذلك، قال: لتوقف بيان الحاجة، الحاجة إلى ماذا؟ إلى علم المنطق، عليه على ماذا؟ على تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق. هنا هذا دخلنا في مبحث مهم، وهو من أس المباحث المنطقية الفلسفية، مباحث التصور والتصديق. والسؤال: لماذا المصنف صدر البحث بتقسيم العلم إلى تصور وتصديق؟ لماذا صدر البحث بمباحث أقسام العلم؟ قال: الجواب: لأن الحاجة أي لأن بيان الحاجة والغاية من دراسة علم المنطق يتوقف على ذكر أقسام التصور، أقسام العلم إلى تصور وإلى تصديق. وجه التوقف ما هو؟ وجه التوقف يعتمد على طي 5 مقدمات. المقدمة الأولى أن يقال العلم، نحن نريد أن نبين الغاية، ما هي الغاية من دراسة علم المنطق؟ صون الذهن عن الوقوع في الخطأ. هذه الغاية لكي نصل إليها نحتاج إلى طي 5 مقدمات. لكي نصل إلى هذه الغاية ونصدق بهذه الغاية ونطلع على هذه الغاية علينا أن نجتاز 5 مقدمات. ما هي هذه المقدمات 5؟ أولا أن يقال العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ليس كل من التصور والتصديق ضروري أو نظري، ليس كل التصورات ضرورية وليس كل التصديقات ضرورية، هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي لازمة للمقدمة الثانية، بل بعض التصورات قد تكون ضرورية قد تكون نظرية، كما أن بعض التصديقات قد تكون ضرورية قد تكون نظرية، هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أن النظريات تكتسب من الضروريات، لأن ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، وكل نظري لا بد أن ينتهي إلى أمر ضروري، فالنظريات تكتسب من الضروريات والبديهيات، هذه هي المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة أن النظريات يمكن أن يتحقق الخطأ فيها، يمكن أن يقع الخطأ في النظريات، فلما كانت النظريات يقع الخطأ فيها احتاجت إلى قانون يصحح ذلك الخطأ، وليس هو إلا علم المنطق. إذن الوصول إلى الغاية المترتبة على علم المنطق يحتاج أن نقسم العلم إلى تصور وتصديق، والتصور والتصديق إلى ضروري ونظري، وحتى نقول أن النظريات تقع فيها الخطأ، وبما أن النظريات تقع فيها الخطأ احتاجت إلى علم ليصحح ذلك الخطأ ويقوم ذلك الخطأ، وهو علم المنطق. إذن بيان الحاجة والتصديق بالحاجة يتوقف على بيان أقسام العلم إلى تصور وإلى تصديق. ولهذا قال وصدر البحث بتقسيم العلم إلى التصور والتصديق لتوقف بيان الحاجة إلى علم المنطق عليه، أي على تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق. فقال العلم، من الآن عبارة من؟ قال عبارة الكاتب القزويني، فقال العلم إما تصور فقط وهو، هذه كلمة وهو الضمير ضعها بين قوسين سوف تدخل في محل نقاش، أنها ترجع إلى ماذا هو؟ هل ترجع إلى تعريف العلم أو ترجع إلى تعريف التصور؟ العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور معه حكم، والتصور الذي معه حكم يسمى بالتصديق، وهو أي الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا إذا كانت القضية قضية موجبة زيد قائم، أو سلبا إذا كانت القضية قضية سالبة زيد ليس بقائم. ويقال للمجموع، ما هو المجموع؟ يعني التصور زائد الحكم، التصور زائد الحكم يسمى به، ويقال للمجموع تصديق. أقول هذه عبارة من؟ القطب الرازي. العلم إما تصور فقط، أي تصور لا حكم معه، ويقال له التصور الساذج كتصور الإنسان إلى آخره. يقع الكلام في مباحث التصور والتصديق في عدة مقامات. المقام الأول في بيان حقيقة التصور والتصديق. المقام الثاني في بيان حقيقة الحكم، لأن التصديق يشتمل على الحكم، فما هو المراد من الحكم؟ المقام الثالث في مصادر التصور والتصديق. ما هي مصادر التصور عند الإنسان وما هي مصادر التصديق عند الإنسان؟ وسوف يتتبعها مقامات أخرى، لكن بحثنا في البداية سوف يكون أن المصنف شرع في تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق، ثم شرع في تعريف الأقسام فقال التصور هو حصول صورة الشيء في العقل ويقال له التصور الساذج، والتصديق هو التصور مع الحكم. هنا السؤال، لماذا المصنف لم يذكر المقسم قبل ذكر الأقسام؟ لماذا المصنف لم يتعرض إلى تعريف المقسم؟ المقسم الذي هو العلم. العلم مقسم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. لماذا شرع في ذكر الأقسام ولم يشرع في ذكر المقسم؟ هنا عدة أجوبة. الجواب الأول، أن المقسم وهو مطلق العلم، لأن مطلق العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، أن مطلق العلم وتعريف العلم تعريف، أن تعريف العلم أو مطلق العلم مستغن عن التعريف. ووجه الاستغناء عن التعريف لأنه من المفاهيم البينة الواضحة لدى الذهن، فهو من المفاهيم التي يتعقلها الذهن وتكون منتقشة عند النفس انتقاشا أوليا. ومعنى أنه انتقاش أولي أي لا يحتاج بيان العلم إلى توسط مفاهيم أخرى لكي يتضح معنى العلم. فلو سألت أي إنسان في الشارع درس حوزة لم يدرس حوزة ما هو العلم، قال لك العلم بين وواضح وتوضيح الواضحات من أشكال المشكلات. نظير مفهوم الوجود، مفهوم الوجود من المفاهيم الواضحة التي تكون مستغنية عن التعريف إن لم تكن تعريفها محالون. مفهومه أي مفهوم الوجود، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. مفهوم الوجود مفهوم العلم من المفاهيم الواضحة. بما أنها من المفاهيم الواضحة المصنف لم يتعرض إلى تعريف العلم لأنه مفهوم بين واضح مستغن عن التعريف. هذا الجواب نقول عليه أن استغناء العلم عن التعريف هو استغناءه عن التعريف الحقيقي، أي ذكر جنس وفصل، ذكر خاصة، هذا مستغن عنه. أما التعريف اللفظي الذي هو استبدال لفظ بلفظ آخر، هذا لا يكون تعريف العلم مستغنيا عنه. إذا كان تعريف العلم مستغنيا عن التعريف فهو مستغن عن التعريف الحقيقي، والمراد من التعريف الحقيقي التعريف الحدي أو التعريف الرسمي الذي قرأناه في المنطق في الخلاصة. أما التعريف اللفظي قد لا يستغني عنه العلم، كما لا يستغني الوجود عن التعريف اللفظي. لهذا عرف القوم الوجود بأنه الوجود هو كل ما هو ثابت، كل ما هو ثابت يسمى وجود، أو كما قرأنا في منطق الشيخ المظفر، ما هو الوجود؟ هو الذي يصح الإخبار عنه، فكل شيء صح الحكم عليه أو صح الإخبار عنه يسمى وجودا، ما يصح الإخبار عنه هو الوجود. هذه التعاريف التي ذكرت للوجود هي تعاريف لفظية، والمراد من التعريف اللفظي استبدال لفظ بلفظ آخر. تقول ما الغضنفر؟ فتقول أسد. ما الدجى؟ فتقول ليل. ما السعدانة؟ فتقول نبت. وهكذا. ما العقار؟ فتقول خمر. هذا مجرد استبدال لفظ بلفظ آخر، وهذا لا يستغني أحيانا عنه تعريف العلم ولا تعريف الوجود. الوجه الصحيح الذي يتبناه المصنف كما سوف نقرأ في العبارة أنه من قال لكم أن المصنف لم يتطرق إلى تعريف العلم؟ قد يقول الشيخ قرأنا العبارة، قال العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور مع حكم وهو تصديق. لم نجد أنه عرف العلم أو التصور المطلق. العلم المطلق التصور المطلق كلمتان مترادفتان. لم نقرأ في العبارة ما يفصح عن تعريف العلم. يقول لا، ذكر تعريف العلم لكنه في الضمن. كيف؟ هناك قاعدة تقول وجود، عفوا، قاعدة مكونة من مقدمتين. المقدمة الأولى ذكر المقيد يستلزم ذكر المطلق، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وجود الكل يستلزم وجود الجزء، لأن الكل عبارة عن مجموعة أجزاء، فإذا وجد الكل قطعا الجزء موجود، إذ لا يتحقق الكل من دون أجزاء. فوجود الكل يستلزم وجود الجزء، بيان المقدمة الأولى وهي ذكر المقيد يستلزم ذكر المطلق. إذا قيل الإنسان عالم، هنا الإنسان مقيد أو مطلق؟ مقيد بالعلم. الإنسان عالم، المقيد يمثل الكل، المقيد يمثل الكل والمطلق يمثل الجزء. فإذا قيل الإنسان عالم، أنت ذكرت الإنسان أو لم تذكر الإنسان؟ ذكرت الإنسان، ذكرت الإنسان. الإنسان عالم أي إنسان، فذكرت الإنسان في ضمن ذكرك للإنسان العالم. فإذا قلت الإنسان عالم فقد ذكرت أمرين، الأمر الأول هو الإنسان وهو المطلق، والأمر الثاني القيد وهو العالم. فإذا قلت الإنسان عالم ينحل هذا المركب، ينحل هذا الكل إلى أمرين، إلى الأجزاء. الجزء الأول هو الإنسان، الجزء الثاني هو عالم. فذكر المقيد وهو بمثابة الكل يستلزم ذكر المطلق الذي هو أحد أجزاء المقيد. وبعبارة واضحة، إذا قلت الإنسان عالم تنحل هذه الفقرة إلى جزئين. الجزء الأول هو الإنسان وهو المطلق، الجزء الثاني هو عالم وهو القيد وهو القيد. إذن إذا ذكر المقيد ذكر المطلق. لماذا إذا ذكر المقيد ذكر المطلق؟ لأن المقيد يمثل كل، وهو الإنسان عالم، هذا كله كل، وذكر الكل يستلزم ذكر الجزء. فإذا ذكر الإنسان عالم أي ذكر الإنسان. إذا اتضحت هذه المقدمة نطبقها في المقام. هو ذكر التصور فقط، والتصور فقط مقيد أو غير مقيد؟ مقيد. التصور مقيد بلا حكم. قال العلم إما تصور لا حكم معه أو تصور مع حكم. فهنا قوله التصور لا حكم معه، يعني هذا التصور مقيد بلا حكم، وهذا يعبر عنه بالتصور بلا شرط، يعني مقيد بلا حكم بلا شرط. أما التطبيق مقيد بشرط شيء، أي التصور مع شيء وهو الحكم. إذن هو عندما ذكر التصور فقط أي القسم فهذا مقيد. التصور مقيد بلا حكم. فنقول في المقام بما أنه ذكر المقيد فهو يستلزم ذكر المطلق، فإذا ذكر التصور المقيد بلا حكم فكأنه ذكر نفس التصور المطلق. كما قلنا في المقام إذا قيل إنسان عالم هذا ينحل إلى إنسان زائد عالم، وهذا الإنسان هو جزء وهو مطلق من الكل. كذلك في المقام إذا قال التصور زائد لا حكم فهذا الكل ينحل إلى تصور زائد لا حكم. فمن ذكر المقيد ذكر واضح شخصي؟ نعم. التصور المطلق هو العلم، قلنا العلم والتصور المطلق كلمتان مترادفتان. نعم. بشرط لا تصور يعني بشرط لا. نعم قيد، الشرط هو قيد، والقيد قد يكون شيء وقد يكون لا. قيد عدم يعني. نعم. قيد عدم بيكون مثلا لا يضر، المهم هو قيد او ليس بقيد، هو قيد على كل حال هو قيد. اذا نقول من قال ان المصنف لم يذكر التصور المطلق المرادف للعلم الذي يقع مقسمان، نقول قد ذكره ضمنا. كيف ذكره ضمنا؟ لأنه لما ذكر القسم أي التصور المقيد ذكر المقيد يستلزم ذكر المطلق. لماذا هذا الاستلزام؟ لأن المقيد يمثل الكل، وذكر الكلي وجود الكلي يستلزم وجود الجزء. يأتي إن شاء الله الكلام في المقامات التي ذكرناها. تم الكلام، رفع المقام، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.